بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوغ تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله تعالى في درسنا الأول من دروس النحو العربي، والذي سنجعل عمدته متن الأدب الرومية إن شاء الله تعالى. وكما فعلنا في درسنا الفائت، نبدأ بمقدمات وتمهيدات لعلم النحو الذي سنشرع فيه إن شاء الله تعالى، كي نفهم ماذا سندرس. عليكم السلام وبركاته. هلا دكتور سعد الرفاعي، حيا الله شيخنا أبدا جنة. قال، لا، لم يقل. قبل أن نبدأ في المتن نعرف أولا علم النحو، ونتكلم على مقدماته العشرة التي قالها، التي أشار إليها الصبان رحمه الله بقوله في أبياته المشهورة: إنما بريء كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبته وفضله والواضع، والاسم والاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. يقول: إن مبادئ كل علم عشرة. الحد يعني التعريف. الحد هو التعريف عند المناطقة، يقولون الحد أو التعريف. وسمي التعريف حدا لأنه يحد ويمنع، لأنه يمنع غير المعرف أن يدخل في التعريف كما قلنا. يعني علم النحو تعريفه يمنع دخول علم الفقه في التعريف، كي ينماز ويتميز العلم عن غيره من العلوم، لذلك سمي التعريف حدا. فإذا أنت قرأت كلمة الحد اعرف أنها هي التعريف. الحد والموضوع. الموضوع يقصدون بالموضوع هو ما يبحث فيه العلم، ما يبحث فيه العلم. ثم الثمرة. والثمرة يقصدون بها الفائدة، الفوائد التي تعود على دارس العلم. ونسبته، أي نسبته إلى العلوم، لأن العلوم قد تكون دينية وقد تكون طبيعية وقد تكون عقلية إلى آخر ذلك. فنسبته، أي نسبته من بين العلوم، وقد يكون حرفة أو صناعة إلى آخره. ونسبته وفضله، فضل ذلك العلم. جيد، لأن لكل علم فضلا، لأن العلوم كلها محمودة إلا العلوم المذمومة كالسحر والكهانة. جيد، فهم قسموا العلوم إلى محمودة ومذمومة، وبعضهم قسم العلوم إلى محمودة، إلى واجبة ومندوبة ومذمومة أو محرمة. جيد، والمحمودة يدخل فيها الواجب والمندوب. فإذا العلوم تنقسم إلى مذمومة ومحمودة. ونسبته وفضله والواضع. الواضع يقصد به أول من ألف في علم استقلالا، أول من ألف في علم استقلالا، هذا يقصدون بكلمة الواضع، أي الذي وضع العلم. ولا لا يقصد بكلمة الواضع أن ذلك الواضع هو من أنشأ العلم. جيد، بل يقصدون من كتب فيه وأصله وقاعده. فمثلا يقولون أن واضع علم أصول الفقه هو الشافعي، وهذا الصحيح، وقيل أنه أبو حنيفة، وقيل مالك، وقيل جعفر الصادق، صحيح أنه هو الشافعي، رغم أن أصول الفقه كان موجودا قبل الشافعي، وإلا فكيف استفاد الأئمة الأعلام الأحكام الشرعية من الأدلة؟ عن طريق قواعد المرعية في أصول الفقه، لكن أول من ألف فيه استقلالا هو الشافعي في الرسالة، هذا القصد، فذلك مقصود بالواضع. كذلك لما يقولون كما سيأتي أن واضع علم النحو هو علي بن أبي طالب أو هو أبو الأسود الدؤلي، فلا يقصد بذلك أن قبلهم لم يكن النحو موجودا، لا، كان موجودا، لكن كان موجودا بشكل عملي، أي تطبيقي مستعمل، لكنه لم يكن منظرا مدونا في صورة علم. فهذا الواضع. والاسم، أي اسم العلم، اسم العلم. والاستمداد، الاستمداد أي مصادر العلم، من أين يستمد العلم مباحثه وموضوعاته. استمداد يعني من أين يكتسب ويستفيد ذلك العلم موضوعه. حكم الشارع، الشارع هو الله تعالى أصالة، وهو النبي تبليغا عليه الصلاة والسلام. مسائل، ومسائل ممنوع من الصرف لكن نونه لأجل الضرورة لأجل الرجز، مسائل أي مسائل العلم. إذن هذه هي العشرة مبادئ: التعريف والموضوع والثمرة والنسبة والفضل والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع والمسائل. والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض الناس يكتفي ببعض هذه المبادئ لا كلها بحسب الطاقة. ومن درى الجميع حاز الشرف، من درى يعني من علم الجميع حاز الشرف وحاز الشيء، أي جمعه كله. إذا قال الصبان: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. نطبق هذا الكلام على علم النحو. النحو نبدأ بتعريفه بحد النحو. النحو لغة يطلق على معان عديدة. النحو في اللغة، كلمة نحو في اللغة إذا أنت كشفت عنها في المعجم في مادة نحا أو مادة نحو في المعاجم التي تراعي الإعلال والإبدال، تجد أنها تطلق على خمسة معان أو ستة، خمسة أو ستة. فالنحو لغة يطلق ويراد به القصد، يطلق ويراد به القصد. فيقال: نحوت إلى بيتي، أي قصدت بيتي، قصدت بيتي. تقول لفلان: لقد نحوتك يوم كذا وكذا، أي قصدتك يوم كذا وكذا. تقول: قلت كلاما ما نحوته، يعني ما قصدته. إذن النحو يطلق ويرد به القصد. ويطلق النحو أيضا معنى الثاني ويرد به المثل. لما تقول: محمد نحو زيد، يعني محمد مثل زيد. وهذا كثير في كتب العلم، يقولون: وحكم كذا كذا وذلك نحو كذا، يعني وذلك مثل كذا. فهذا النحو بمعنى المثل. ويطلق النحو ويراد به الجهة، الجهة. فتقول: ذهبت نحو فلان، أي جهته. ذهبت نحو فلان، أي إلى جهته. إذن يطلق يراد به القصد ويراد به المثل ويراد به الجهة. يطلق من معانيه أيضا معنى رابع، يطلق ويراد به القدر. كأن تقول مثلا: عندي نحو خمسة كتب، فهذا يطلق على قدر، أي عدد. عندي نحو خمسة كتب، فهذا المعنى الرابع. يطلق أيضا ويراد به البعض للكل، كما تقول: أكلت نحو سمكة، أكلت نحو سمكة، يعني ليس كل السمكة لكن بعض السمكة، هذا معنى خامس. كذلك يطلق ويراد به الأصل، كما يقولون: زيد نحوه من مصر، يعني أصله من مصر. سلمان نحوه من فارس، سلمان الفارسي، أي أصله من فارس. فهذه هي الستة معاني المشهورة لكلمة النحو عند جماعة اللغويين. وأضاف بعضهم معنى سابعا وقالوا أن النحو يطلق ويراد به النوع. فتقول مثلا: الكلمة العربية، مثال على الجهة، كقولك: ذهبت نحو فلان، أي جهته. ذهبت نحو بيتي، أي جهة بيتي. نعم. وقيل أن النحو يطلق ويراد به النوع، النوع، كقولك: الكلمة العربية مثلا على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنحاء، يعني ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. جيد. لكن الجمهور قالوا هم ستة معاني، وقالوا أن النحو بمعنى النوع مندرج في النحو الذي هو بمعنى البعض. جيد. لأنه على ثلاثة أنواع، يعني على ثلاثة أبعاد، هذا المقصود. وجمع العلامة الفكهاني رحمه الله تعالى تلك المعاني في قوله: النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. النحو في البيت، النحو في اللغة قصد أصل، وجهة قدر وقسم مثل. جيد؟ طيب، هذه معاني النحو في اللغة، وهذا لا يعنينا كثيرا، يعني مهم أن تعلموا ذلك. النحو في الاصطلاح، وهو الذي يهمنا، الاصطلاح هو اتفاق جماعة مخصوصة على معنى مخصوص كما قلنا في درس الماضي. النحو، ما هو علم النحو؟ تعريفه أنه علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمة في حال التركيب إعرابا وبناء. اكتبوا هذا التعريف، هو علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمة حال التركيب إعرابا وبناء. إذن هو علم، وتكلمنا على معنى العلم، بأصول. إذن ما هي فائدة العلم؟ فائدة العلم هي وضع الأصول، القواعد. جيد؟ فعلم بأصول، ما فائدة تلك الأصول؟ ما فائدة هذه الأصول؟ قالوا يعرف بها أحوال الكلمة حال التركيب إعرابا وبناء. إذن يجب أن تفهم، وهذه قضية أساسية، أن علم النحو لا يعنى بغير الجمل، بغير الكلام المفيد، لا يعنى بالكلمة إلا وهي مركبة مع غيرها. النحو لا متعلق له بالكلمة حال الإفراد، بالكلمة وحدها. فلو قلت لك مثلا زيد، هذه الكلمة مفردة من غير تركيب ولا سياق، لا متعلق لها بعلم النحو أصلا. لكن هناك علم آخر يدرس الكلمة حال إفرادها، هو علم الصرف، وهذا هو الفرق بين النحو والصرف. نعم، الصرف قد أقول لك قائل، زن هذه الكلمة وبين أي نوع من المشتقات هي، فتقول لي قائل على وزن فاعل، وهو اسم الفاعل، اسم الفاعل القياسي من الفعل الثلاثي. إذن الصرف يتعامل مع الكلمة المفردة، أقول لك اوزن، زن، فتزن الكلمة. صرف هذا الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر وإيتي بالمصدر، هذا صرف. بين الإعلال والإبدال في الكلمة الفلانية، بين الجمع والمفرد لهذه الكلمة، بين هل هذه الكلمة جمعها قياسي أم سماعي، بين هذه الكلمة جمعها جمع قلة أم كثرة. انسب هذا الاسم، انسب إلى كتاب، صغر هذا الاسم، صغر هذا. كل هذه مباحث علم الصرف، ويمكن إن شاء الله أن نتعرض لها في مستويات أخرى. الصرف يدرس الكلمة مفردة، فإذا دخلت في التركيب، إذا دخلت في جملة، إذا زيد دخل في جملة قال زيد، فهذا ميدان النحو العربي. جيد؟ فهو علم بأصول يعرف بها أحوال، يعني الكلمات أحوالها تتغير كما سيأتي. الكلمة حال التركيب، التركيب يعني الجملة. جيد؟ إعرابا وبناء، أنه كما ستعلمون، لن أطيل الكلام في هذا الآن لأنه ليس له محل الآن، لأنه سيأتي كما عليه تفصيلا، أن الكلام منه معرب ومبني، فالحروف كلها مبنية، والفعل الأصل فيه البناء إلا الفعل المضارع يبنى في حالتين، والأسماء الأصل فيها الإعراب إلا في ستة أبواب تكون الأسماء مبنية فيها. فهذا الآن نريد أن نقر ونقرر أن النحو علم يدرس الجملة العربية، يدرس الجملة العربية ويبين حال كل كلمة، ما وظيفتها، هل هي فاعل مفعول، هل هي معربة، هل هي مبنية. هذا هو موضوع علم النحو الذي نحن يعني بصدد دراسته. جيد؟ من لم يفهم التعريف، الذي لم يفهم التعريف يكتب 5. الذي لم يفهم التعريف يكتب 5. طبعا انا لا أرى غرفة النصرة، لأن أنت عندي حالته مشينة. فلو أحد هناك كتب خمسة، أبو جهاد أو غيره من الإخوة ينقل لي ذلك. ماشي؟ طيب أفهم من كده أن الجميع فهم، وهو المطلوب يعني. خلاص؟ منقطين. طيب على كل حال، جيد، بمنتهى البساطة، علم الصرف يدرس الكلمة العربية في حال الإفراد، يدرس الكلمة العربية، يدرس بنية الكلمة العربية، وهذا معنى الوزن، الميزان الصرفي، بنية الكلمة العربية. كلمة قالا هذه كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، فعلم الصرف يدرس هذه الكلمة بشكل دنيوي إن صح التعبير، يعني يدرس أن هذه الكلمة على وزن فاعل، ويدرس أن هذه الكلمة فعل في وسطه حرف علة، وهذا يعني أنه فعل أجوف. يدرس حروف العلة، يدرس الكلمة العربية على مستوى الإفراد. أما إذا دخلت الجملة في التركيب فهذا ميدان علم الصرف، علم النحو عفوا، لأن النحو هو الذي يدرس حال الكلمة العربية في التركيب ليوضح وظيفتها. إيه وظيفتها في التركيب؟ هو يوضح وظيفتها ويوضح حالها، حالها من الإعراب أو البناء، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. هذا هو إيه؟ هذا هو الفرق بين علمي النحو والصرف. جيد؟ وسيأتي في كلام على فائدة النحو تبين هذه الفائدة. هيا الله شيخنا أسد لا شيء. هذا هو تعريف علم النحو، علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمات في حال التركيب إعرابا وبناء. وهذا تعريف العلامة العشماوي للإخوة الذين يحبون المراجع، العلامة العشماوي في حاشيته على الأجرومية، وتعريف الخضري وغيره، تعريف العلامة الصبان، وهذا تعريف جمهور النحويين وغيرهم. إن عرف تعريفا غير ذلك فمرده إلى ذلك التعريف، يعني الخلاف بينهم لفظي، هو ده تعريف النحو. جيد؟ طيب فهذا حد النحو لغة واصطلاح. موضوع علم النحو هو الكلمات العربية، موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث إعراب، من حيث الإعراب والبناء في التركيب. موضوع علم النحو الذي يدرسه ويختص به هو الكلمات العربية لا غير، الكلمات العربية فقط من حيث الإعراب والبناء في الجملة في التركيب. ثمرة علم النحو أو فائدته عظيمة جدا كما لا يخفى على أحد. من أجل فوائد علم النحو معرفة صواب الكلام من خطئه، وتمييز اللحن والخطأ، وما يترتب على ذلك من فهم كلام الله تعالى، من فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والنطق الصحيح. ويحضرني في ذلك المقام مقالة مشهورة جدا عند من يدرسون البلاغة العربية التي كانت في المستويات العليا في الدراسات العليا في الكليات، وهو ما يسمى بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. له كلمة شهيرة أريد منها موطن الشان فقط، لما قال: إن الكلام يكون مغلقا على معانيه حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحه. مرة أخرى، وهذا ما يسمى بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. قال إيه؟ إن الكلام يكون مغلقا على معانيه حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحه. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. المعتزلة ممن ينفون أن الله تعالى يتكلم حرفوا هذه الآية، فقال قائلهم وهو أبو الهزيل بن العلاف، أبو الهزيل بن العلاف قرأ هذه الآية قائلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. جيد؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل تغير المعنى بتغيير الإعراب؟ طبعا تغير تغيرا كليا. وكلم الله، فهنا الاسم الحسن لفظ جلالة منصوب مفعول به. اذا من الذي تكلم؟ موسى لله، وهذا هو قصده. وكلنا يكلم الله، وكلنا يدعو الله. جيد. فاذا هذا يدلك ان علم النحو ان فهم وضبط فانه يعين على فهم الكلم العربي، ومنه القرآن الكريم، اذا يعين على فهم نصوص الشرع من القرآن والسنة. ولما عرض ذلك على اللغوي القارئ المعروف العظيم ابي عمرو بن العلاء، وهو احد اعلام البصريين النحويين واحد القراء السبعة، يعني انظر العلاقة الوطيدة بين النحو والقرآن. الكسائي، تعرفون الكسائي القارئ المعروف، وهو رأس مدرسة الكوفة في النحو، صاحب المناظرة المشهورة مع سيبويه في المسألة الزنبورية، ومات بعدها سيبويه كمدا لما غلبه في المناظرة الكسائي، رغم ان الحق كان مع سيبويه. فالكسائي قارئ من القراء السبعة ولو قراءة منفردة، وهو رأس الكوفة في النحو. ابو عمرو بن العلاء البصري قارئ من القراء السبعة، وايضا واحد من رؤوس البصريين في النحو. علاقة وطيدة بين القرآن والنحو، وبين القراء والنحو، بين القراء والنحويون. فلما عرض ذلك على ابي عمرو بن العلاء فقال كذب عدو الله ان فعل ذلك فيها، يعني ان فعل ذلك في الآية وكلم الله موسى تكليما، فكيف يفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يقدرش يحرفها. جيد. لان هنا الفاعل هو الضمير وكلمه ربه، فهنا لا تحريف. اذا الاصل ان هذا من الفوائد المشهورة مع الفوائد المشهورة لدراسة علم النحو، حتى قال بعضهم وينسب الى ابي العلاء المعري، لكن هذا غير صحيح، انه قال النحو زين للفتى يكرمه حيث اتى، من لم يعرف النحو فحقه ان يسكت كي لا يبين من لفظه اللحن والزلل. النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يعرف النحو فحقه أن يسكت. نسبته علم النحو نسبته إلى علوم اللغة، ينسب إلى العلوم اللغوية، ينسب إلى العلوم اللغوية. وإن كان أيضا عند المحققين، رغم أن هذا لا يذكر كثيرا عند النحاة، أن علم النحو ينسب في الجملة أيضا إلى العلوم الشرعية، يعني له تعلقان، له تعلق بالعلوم اللغوية وله أيضا تعلق بالعلوم الشرعية، كما بينت لكم أنه لا ينفك العلم الشرعي عن النحو، بل لا يتكلم واحد من الأصوليين في شروط الاجتهاد إلا ويقول وينص أنه من شروط الاجتهاد أو من آلة المجتهد علم النحو. يعني هذا واجب، النحو والصرف يجب، يجب في آلة المفسر، إذا ذكروا المفسر وآلته قالوا النحو، إذا ذكروا المجاهد قالوا النحو، إذا ذكروا الفقيه ذكروا النحو، فهذا واجب في حقه. فلذلك هو من علوم اللغة، وعلوم اللغة في الإجمال هي من العلوم الشرعية، من علوم الآلات التي تفيد، ولا يتم الواجب إلا بها في معرفة الشرع. واضع علم النحو على المشهور بين أغلب الكاتبين هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين. جيد. وقيل واضعه هو علي بن أبي طالب. جيد. وقيل واضعه عنبسة الفيل. عنبسة الفيل هو مؤسس مدرسة البصريين في النحو التي من أشهر أعلامها الخليل وسيبويه وأبو عمرو بن العلاء. جيد. عنبسة الفيل هو رأس مدرسة البصري، أو أول نحوي من البصرة نسبت إليه المدرسة، اسمه عنبسة الفيل قيل، لكن الصحيح أنه المشهور على الأقل أنه هو أبو الأسود الدؤلي بسبب حصول اللحن في الكلام والخطأ في قراءة القرآن في أكثر من آية وردت فيها روايات ما هي الآية. عنبسة الفيل مشهور في كتب تراجي من طبقات النحاة، اسمه عنبسة الفيل، انقلوا لهم هذا في الغرفة عنبسة الفيل. بغية الوعاء في طبقات النحاة للسيوطي وغيرهم يذكرون طبقات النحاة، عنبسة الفيل اسمه. جيد. طيب، فهذا هو واضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل لأنه قرئ بحضرته قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقيل نعم، وقيل لأنه قرئ بحضرته، طبعا وهذا معنى أن الله هو الذي يخشى من عباده العلماء، بينما العلماء هم الذين يخشون الله تعالى. وقيل أيضا أنه قرئ بحضرته قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بجر ورسوله، فقال أعوذ بالله متى تبرأ الله من رسوله. فأتى بأبي الأسود الدؤلي وقال له إذا أنت كتبت المصحف فضع فوق كذا ألفا وفوق وتحت كذا ياء وفوق كذا ضمة، أصل الفتحة ألف فوق الحرف، ألف ممالة مائلة فوق الحرف، والياء ياء مائلة تحت الحرف، هي هذه الكسرة هي ياء، طبعا لم يكن النقط موجودا فهي ياء من غير نقطتين، هي الياء من غير نقطتين، والضمة واو صغير. وقال له أنحو هذا النحو، أنحو هذا النحو فسمي نحوا. خلاص. نعم. فهذا هو واضع علم النحو، ذلك المشهور. استمداد علم النحو، استمداد علم النحو، علم النحو يستمد مباحثه وقواعده من منبعين رئيسيين. الأول هو كلام العرب المحتج به، كلام العرب المحتج به، كلام العرب يشمل الشعر والنثر، النثر بأنواعه من رسائل وخطب وأمثال وغير ذلك، والشعر المعروف. وقولنا المحتج به يخرج به الشعراء المتأخرون، فلا يجوز مثلا أن نحتج بشعر واحد من المعاصرين مثلا كشوقي أو غيره على مسألة في النحو، لأنه أصابه ما أصابنا من اللحن والغلط. جيد. فيحتجون بشعر العرب الذين كانوا يتكلمون العربية سليقة، لم يتعلموا النحو مثلنا في المدارس، هم يتكلمون النحو سليقة أصلا. عليكم السلام. هذا هو القصد بكلام العرب المحتج به. وكلام العرب المحتج به هو ما كان في العصر الجاهلي وما كان في عصر صدر الإسلام حتى نهاية أو حتى منتصف عصر دولة بني أمية. العصر الجاهلي أقدم ما ورد فيه من الشعر ما كان عام 150 قبل الإسلام، فإذا شعر الاحتجاج العربي يبدأ من عام 150 قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام. جيد. هذا ما يسمى بالعصر الجاهلي في الشعر. فعلماء الأدب يقسمون العصر الجاهلي إلى قسمين، ما يسمى بالجاهلية الجهلاء وهو ما قبل 150 قبل الإسلام، ما كان قبل 150 قبل الإسلام هذا يسمى بعصر الجاهلية الجهلاء، وما كان من 150 قبل الإسلام إلى النبوة فهذا يسمى بعصر الجاهلي. والعصر الجاهلي هو الذي يحتج به في الشعر، ما كان قبل ذلك في عصر الجاهلية الجهلاء لا يحتج به في مسائل النحو واللغة بشكل عام، لأنه كانت العربية غير عربيتنا، هذه مسائل متخصصة ليس ذلك محلها. لكن من عصر الجاهلي 150 قبل الإسلام هذا هو الشعر الجاهلي الذي يحتج به. وأول بيت قيل فيه خلاف طويل بينهم، ويروى أن أول من يحتج به هو المهلهل ابن ربيعة. المهلهل ابن ربيعة هو 150 قبل الإسلام، هو أول من يحتج به في ذلك المقام. مرورا بعصر الإسلام وما يسمى بعصر صدر الإسلام، هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الأربعة الراشدين، ثم الدولة الأموية، واتفق النحويون أن آخر من يحتج بشعره في العربية هم الثلاثة الكبار في عصر بني أمية، وهم جرير بن عطية بن الخطفي والفرزدق والأخطل النصراني. جيد، هؤلاء هم الثلاثة، وإن كان في الأخطل خلاف، لكن هؤلاء الثلاثة هم نهاية الاحتجاج بالشعر العربي في مسائل اللغة. جيد، إذن يختتم بهؤلاء الثلاثة. طيب، المنبع الآخر القرآن الكريم، فهو يحتج به أيضا بكل قراءاته الصحيحة المتواترة على مسائل النحو والصرف واللغة. جيد، أما الحديث ففيه خلاف طويل بين العلماء، هل هو يستمد منه أم لا، على قولين، وذهب جمهور النحويين أن الحديث ليس حجة في مسائل النحو، وهذا مذهب الجمهور النحويين، وحكاه السيوطي في هم الهوى في كتابه في شرح ألفيته في النحو التي سماها هم الهوانع، وقال أنه لا يعلم فيه خلافا بين النحويين. جيد، لأنهم قالوا أن الحديث يروى بالمعنى ويتصرف فيه الرواة. جيد، بخلاف القرآن. وقال بعض النحاة يجوز الاحتجاج بالحديث في النحو، لأنه حتى إن تصرف فيه الرواة فالصحابة أصلا كلامهم حجة، لأنهم من العرب الذين يتكلمون سليقة وكلامهم حجة، فحتى إن تصرف الصحابي في الحديث رواه بالمعنى فهذا لا يخرج الحديث عن أنه يحتج به في اللغة. حكم الشارع في النحو، النحو من فروض الكفايات، و ويتعين ويجب عينيا في حق من ينتسب إلى العلوم الشرعية، لأنه لا يقوم الواجب إلا به، كالتفسير والفقه والتوحيد وغيرها من العلوم، وكذلك كما قدمنا في الفقه قبل أمس أنه إذا لم تقم الكفاية يأثم الجميع. مسائله، وهذا آخر ما نقوله في هذا الصدد، مسائل علم النحو هي التي سنشرع فيها إن شاء الله، من حيث الإعراب والبناء، ككون الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا، وكتوني أسماء الإشارة مبنية إلى آخر ذلك. هذه هي مسائل علم النحو التي تبحث في ذلك العلم. جيد، نعم. اسمه أيضا، كي لا نكون أرسلنا شأن، اسمه علم النحو، اسمه النحو، النحو هذا اسمه من قديم إلى الآن. كذلك إذا أطلق علم اللغة فهو غالبا يراد به النحو، النحو أحد علوم اللغة، لا كل علوم اللغة، لكن إذا أطلق علم اللغة فغالبا يراد به علم النحو. وإذا قيل مثلا، لا سيما عند متقدمين، لأن علم اللغة الآن له معاني أخرى في الدرس المعاصر للغة، له معنى آخر يدخل في فقه اللغة وأمور أخرى، لكن قديما إذا أطلق علم اللغة يقصد به النحو غالبا، يقولون نص اللغويون على كذا، يقصدون النحاة، غالبا يقصدون النحاة. وإلا فعلوم اللغة كثيرة، بعضهم قال عشرة علوم، بعضهم قال 11 علما، النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع، علوم البلاغة الثلاثة، والإملاء والخط والإنشاء والأدب، كل هذه من علوم العربية، 9 و10 و11 علما. جيد، والعروض والقافية، دول كده 11 علما الذين قالوا عنهم احد عشر علما من علوم اللغة. طيب الان نشرع فيما بقي، بقي ثلث ساعة نبدأ في تعريف الكلام. طبعا متن الأجرومية، لا اطيل الكلام كثيرا، متن الأجرومية متن مختصر في علم النحو، ألفه ابن أجروم. و ابن أجروم كان من المغرب، من البربر، حيا الله شيخنا عبد الرحمن دمشقية شرقة الأنوار. وأجروم بلغتهم، لغة البربر، معناه الصوفي أو الفقير. وقيل أنه ألف كتابه ذلك في مكة في الحرم، لذلك كان لكتابه هذا القبول. وقالوا قديما أن القبول يدل على نية مؤلفه، نية مؤلف الكتاب الحسنة، قالوا ذلك كالنووي وغيره ممن كتب الله تعالى لمؤلفاتهم القبول والانتشار والإفادة. بالنسبة للأجرومية لمن أراد أن يحفظه لا بأس، لكن الذي يريد أن يقتصر في هذا المجال فليحفظه، لكن من أراد أن يواصل فلا أرى أنه يعني يضيع يعني وقتا أو يضيع جهدا في حفظ الأجرومية، ويصرف ذلك يعني يصرف ذلك إلى الألفية، ألفية ابن مالك رحمه الله. والحقيقة كنا سنبدأ بشرح الألفية، لكن يعني الإخوة ارتأوا أن نبدأ بالأجرومية، وأنا يعني خشيت لأنه في الغالب يبدأ بالأجرومية ولا ينتهى إلى غيرها، فأردت أن أكسر يعني هذا الحاجز النفسي. لكن على كل حال سنبدأ فيها، ثم إن يسر الله أمرا فهو واقع. نبدأ إن شاء الله بأول عبارات المؤلف. قال المؤلف: الكلام هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يا حبذا لو تضعون المتن، المتن ليس بيدي. جيد. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا كلامه رحمه الله تعالى. الكلام، لأن النحو يدرس التركيب العربي أو الجملة العربية، فيجب أولا أن يتعرض المؤلف لموضوع علم النحو، يعرفه ما هو الكلام الذي سيدرسه النحو، ما هو. فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن هذا تعريف الكلام. الكلام في اللغة هو ما أفهم مطلقا، الكلام في اللغة هو ما أفهم مطلقا، هذا عند اللغوية. هذا الكلام في اللغة هو ما يفهم مطلقا، ما يحصل به الفهم سمي كلاما. جيد. يعني لو أنت سألتني عن أمر فأشحت بوجهي مرتين كأني أقول لك لا، فهذا يسمى كلاما في اللغة لا في الصلاح النحوي، هذا يسمى كلاما. جيد. هذا يسمى كلاما. إن أنا سألتك عن أمر فأنت كتبت إلي جوابا في ورقة فهذا يسمى كلاما، لأنه يفهم المعنى. جيد. كما قال الشاعر: إذا كلمتني بالعيون الفواتري رددت عليها بالدموع البوادري. إذا كلمتني بالعيون، هل العيون تتكلم؟ لا يقصد الكلام النحوي عند النحويين الذي يتكون من ألفاظ، لا، يقصد الكلام بالمعنى اللغوي، أنها أفهمته بعينها. إذا كلمتني بالعيون الفواتري رددت عليها بالدموع البوادري. جيد. فهذا الكلام في اللغة هو ما يفهم مطلقا، سواء كان مكتوبا وكان حركة إلى آخر ذلك. أما الكلام الذي ذكره ابن أجروم هنا فهو الكلام في اصطلاح النحاة، الكلام عند جماعة النحويين. ما هو كلام عند النحاة؟ هذا هو قصده، هذا هو قصده. إذن الكلام هنا تعريفه تعريف لغوي أم اصطلاحي؟ تعريفه تعريف تعريف اصطلاحي عند النحويين. بالمناسبة لا أحب أبدا أن أسمع كلمة النحويين ونحويا كذا، هذا خطأ بين. النحويون نحويا جيد هو اسم ساكن الوسط، وبالتالي فالنسبة إليه تكون بنفس حال مفرده إذ لا داعي لتغيير بنية المفرد. قل نحويا جيد ونحويون، لا تقل نحوي، لا بيكلمنا بالنحوي، لا بالنحوي. مثل بحري غلط، بحري نسبة إلى البحر، بحري مش بحري جيد. وبلاش كلمة اللغويون دي، لك اللغويون بمناسبة عشان إيه الكلام جاب بعضه، لك اللغويون أنت راجل لغوي جيد جيد. لغوي نسبة إلى اللغو وهو الكلام الباطل التافه. فأذكر مرة كنا نسأل دكتور، فواحد بيثني عليه ثناء عاطرا، فبيقول له يا دكتور وانت من اللغويين المعروفين، قال له ربنا يبارك لك على قلة الادب هذه، كان دكتور طريف يعني. خلاص، فاذا قل لغة نسبة الى لغة لغوي جيد، لكن لغوي فنسبة الى اللغو جيد، ونسبة ايضا تكون يعني معناها معاكس، كما قال تعالى قال له موسى انك لغوي مبين، انك لغوي مبين من الغواية يعني ماشي. طيب الكلام هو اللفظ اللفظ المركب المفيد بالوضع. كم كلمة؟ اربعة ماشي، اربعة كلمات، اربع كلمات. طيب هو اللفظ، اذا الكلام يجب ان يكون لفظا كي نستطيع ان نطلق عليه كلاما بالمصطلح النحوي، يجب أن يكون لفظا. الكلام هو اللفظ. ما هو لفظ؟ قالوا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية حقيقة أو تقديرا. هذا تعريف اللفظ عند النحويين. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية لفظا أو تقديرا. ما معنى هذا؟ اللفظ هو صوت، الصوت هو ما يسمع جيد، اللفظ الصوت هو المسموع، المسموع فقط هو الصوت، ها؟ لا يسمع إلا الصوت. صحيح جماعات كثيرة من السادة المتريدية يقولون أن الله يجوز في حقه أن يسمع المرئي ويبصر المسموع، لكن ده شأنهم، لكن العقلاء بيقولوا أن المسموع هو الصوت فقط جيد، المسموع هو الصوت بس خلاص، الذي يسمع هو صوت والذي يرى هو مرئي خلاص. إذن هو الصوت المشتمل يعني متكون الذي يحوي بعضا من أحرف الهجاء. أحرف الهجاء 29 حرف بالنسبة للناس اللي بتحب تراجع، هم 29 حرف خلاص، يبتدوا بالهمزة وينتهوا بالياء، وليس منهم لا، مفيش حرف اسمه لام ألف، غلط في المدارس، لك لام ألف، مفيش حرف اسمه لام ألف خلاص. طيب إذا هو لفظ مشتمل على بعض الأحرف الهجائية مثل زيد وعمر ورجل وكتاب، هذا صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية، رجل راء جيم لام، واضح جدا مشتمل على بعض الأحرف الهجائية لفظا أو تقديرا. لفظا مثل زيد، زيد أنا تلفظت، والتلفظ لغة هو الطرح والنبذ، يقال لفظت الدابة التبن يعني رمته ألقته خلاص، فأنا لفظت ونطقت بهذه الحروف، قلت راء جول، الراء والجيم واللام خرجت من مخارجها في فمي. أو تقديرا مثل لو قلت مثلا سمع الخبر، سمع الخبر، سمع فعل والخبر مفعول به، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر يعني غير موجود أمامنا، مستتر يعني مختفي، تقديره هو، هو هذا كلام لفظ مشتمل على بعض الأحرف الهجائية التي هي الهاء والواو، لكنه تقديرا لا لفظا، لأنني لم أنطقه، لم أقل سمع هو الخبر، لكن قلت سمع الخبر، لكن تقديرا هناك فاعل مستتر هو ذلك الضمير المفصل اللي هو، هذا يشتمل على بعض الأحرف الهجائية تقديرا لا لفظا. من لم يفهم؟ الذي لم يفهم يكتب واحد. طيب الذي فهم يكتب واحد. جيد؟ خلاص؟ ها. لو أحد لا يفهم يقول، الذي لا يفهم يكتب خمسة. خلاص؟ طيب. طيب تمام. إذن هذا معنى كلمة اللفظ، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية لفظا أو تقديرا. خلاص؟ عايزين زيادة في زيادة في الحواشي، يقولوا حاجات لك، يقول لك طيب احنا عرفنا انه اللفظ والصوت المشتمل على بعض الاحرف الهجائية. هم بقى يحبوا قوي يعرفوا التعريف ده. طب ايه هو الصوت اصلا؟ الصوت هو ما يسمع مطلقا، خلاص، سواء كان في حروف هجائية او ما فيش حروف هجائية. كهزيم الرعد، تسمع الرعد ما فيش فيه حروف هجائية لكن بيسمع، يبقى صوت المشتمل على الحروف الهجائية. ما معنى الحرف؟ الحرف هو الصوت المعتمد على مخرج، كالقاف يعتمد على اللهاء. خلاص؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية لفظا أو تقديرا. جيد؟ الصوت هو ما يسمع مطلقا، والحرف هو صوت يعتمد على مخرج من المخارج. خلاص؟ خلاص؟ لماذا يسمون الحروف بالحروف الهجائية؟ بالمناسبة كثيرون يقول حروف هجائية، ما معنى الحروف الهجائية؟ سميت الحروف الهجائية هجائية نسبة إلى الهجاء، والهجاء يراد به التقطيع، التقطيع، لأننا لا نذكر الحروف إلا مقطعة، فنقول ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، مقطعة. فإذا تركبت وتألفت لم تعد هجائية، لم تعد مقطعة، بل صارت كلمة. تقول زيد، هل تقول زاي يا دان؟ لا، بل تقول زيد. فهجائية يعني مقطعة، متقطعة. خلاص، هذا المقصود بكلمة حروف الهجائية. خلاص، ده بالمناسبة. إذن هو اللفظ، اللفظ هو صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية لفظا أو تقديرا كما قدمت. إذن خرج بذلك القيد، وهو قول المؤلف لفظ، خرج به ما ليس بلفظ يسمع، فخرج به الإشارة والكتابة. الإشارة كمن أشار بعينه أو بحاجبه أو بيده. خلاص، هذا لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، لكن يسمى كلاما في اصطلاح اللغويين لأنه يفهم. خلاص، فخرجت به الإشارة وخرجت به الكتابة. الكتاب إذا أنا كتبت كتابا أو رسالة، هذا لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، بل الكلام يجب أن يكون مسموعا. خلاص، جيد، لكن هذا يسمى كلاما في اصطلاح اللغويين لأنه يفهم، تقرأ الكلام وتفهمه. ويقولون أشياء أخرى في المتون، يقولون خرج به الإشارة والكتابة والعقد والنصب. العقد هي الإفهام بعقد الأصابع، كما مثلا أقول لك خمسة فأعقد السبابة مع الإبهام، هكذا خمسة، افهم إن خمسة، كما في الحديث ثم بسط السبابة وعقد 35 في التشهد عليه الصلاة والسلام، عقد 35 يعني بسط ثلاثة أصابع اللي هي السبابة والخنصر والبنصر، وضم أو وحلق، جعل الوسطى مع الإبهام في شكل حلقة، دول كده 53، خمسة المحلقة خمسة وثلاثة منبسطين بثلاثة وخمسين، ده اسمه العقد. ده كلام في اصطلاح اللغويين وليس كلاما في اصطلاح اللغويين. جيد؟ والعقد والنصب كذلك. النصب يقصدون به مثلا جعل الحجر، هم يقولون ذلك، جعل الحجر دليلا على الأرض. مثلا لو أنا عندي أرض وفلان عنده أرض هو الآخر، ونريد أن نحد حدودا بيننا فأضع حجرا أو حبلا أو كذا، هذا يسمى نصبا. مثل الإيموشنز بتاعة البلتوك، هذه تسمى نصبا، هذه في اللغة تسمى كلاما. لو أنا مثلا وضعت هذا الرمز هذا يسمى نصبا، يعني تقول الحواشي كان يعرفه الإيموشنز بتاعة البلتوك، هذا يسمى نصب. أنني نصبت شيئا، يعني نصبت يعني وضعت شيئا يدل على مكنوني، لأن الكلام فائدته أنه يبين مكنون النفس، أنا عاوز إيه، هذا مكنون النفس، فهذا يدل على الانبساط والسعادة. جيد، فهذا يسمى كلاما عند اللغويين ولا يسمى كلاما عند النحويين. ما اقدرش يقول لك اعرف هذا، اعرف هذا لا يعرف، لانه ليس كلاما. خلاص، فاذا خرج بقول المؤلف اللفظ خرجت به الاشاره والكتابه وغيرها كالعقد والنصب. جيد، هو اللفظ. هو اللفظ المركب. المركب هو ما تركب من كلمتين أو أكثر، ما تركب من كلمتين أو أكثر، مثل قام زيد وسمع محمد. طيب، إذا المركب تعريفه ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو تقديرا. حقيقة كقام زيد، قام زيد كم كلمة؟ قام زيد كم كلمة؟ قام زيد كلمتين. طيب، سمع كم كلمة؟ سمع كم كلمة؟ واحدة لا اثنان، ما شاء الله، طلعوا اثنين. كيف اثنان؟ سمع هذه جملة، لا تغترن، هذه جملة كاملة. سمع هذا فعل، ولكل فعل فاعل، يجب أن يكون هناك فاعل. ما هو الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، وهذا سنتعرض له بالتفصيل الممل فيما بعد. إذا أصل الكلمة سمع هو، خلاص. هذا معنى كلامنا أنه مركب من كلمتين أو أكثر حقيقة أو تقديرا. حقيقة كقام زيد، وتقديرا كقام. هذا مركب وهذا مركب. الأول مركب حقيقة، أمسكه بإيدي أعده، قام زيد، واحد اثنان. طب وقام فقط؟ قام هو، فهذا مكون من كلمتين تقديرا. واضح؟ هذا معنى قولهم المركب ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو تقديرا. جيد، جيد. فإذا هو اللفظ المركب. خرج بالمركب المفرد كزيد وفرس وكتاب، فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين. جيد، بعض الناس يشكل يقول لا، كيف هذا؟ كيف تقولون في من سأل من قرأ الكتاب فأجيب محمد؟ هل تقولون أن محمدا هنا ليس كلاما؟ لا، هو كلامنا مفهم. نقول إذا سأل سائل من قرأ الكتاب فأجيب محمد فهذا كلام، لأنه مركب تركيبا تقديريا، لأن أصل الكلام من الذي قرأ الكتاب، فكأن المجيب قال الذي قرأ الكتاب محمد، الذي قرأ الكتاب محمد، لكن طلبا للاختصار ولعدم التكرار قال محمد فقط. فعلى كل حال التركيب إما أن يكون حقيقيا لفظيا أو يكون تقديريا، لا يخلو عن ذلك أبدا. طالما أفهم الكلام فهو مركب حقيقة أو تقديرا. جيد. لذلك هم نصوا قالوا ولا يدخل في ذلك من سئل فأجاب، لأن الأصل أن ذلك اختصار لعدم التكرار. لما أنا أقول لك من أنت فتقول زيد، القصد أنا زيد، هذا هو القصد، فلا يعترض على التعريف بمثل هذا. طيب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد. المفيد، المفيد عند النحاة هو ما يحسن السكوت عليه من المتكلم ولا يتشوق السامع إلى المزيد. المفيد هو ما يحسن السكوت عليه من المتكلم، ما يحسن السكوت عليه. قال زيد الحق، أسكت ولا ينتظر أحد منكم شيئا، خلاص وصل. لكن أقول إن أتيت في موعدك، ها شوية وراجع بقى، ما فهم ماذا؟ الكل متشوق، ماذا إن أتى في، ماذا سيحصل إن أتى في موعده؟ إن أتيت في موعدك، إن أتيت في موعدك مثلا أجزتك، أو فما عليك من سبيل بدخول الفاء في جواب الشرط المبدوء بالنفي، خلاص؟ هنا تم الكلام وحسن السكوت عليه. لكن لو أنا قلت لك إذا خاف العبد من الله ثم سكت، هل هذا الكلام مفيد؟ ليس مفيدا، أنت لم تفهم شيئا. ماذا حصل؟ ماذا يكون إذا خاف العبد من الله؟ مثلا بعض الطلبة يظن أن الفائدة هي التركيب مطلقا، لا، قد يكون الكلام مركبا، قد يكون الكلام مركبا وليس مفيدا. يعني لو قلت إن خاف العبد من الله، هل هذا الكلام مركب أم مفرد؟ هذا مركب. إن خاف العبد من الله يتكون من خمسة كلمات، يتكون من خمس كلمات، هذا مركب لكنه ليس مفيدا، صحيح؟ مركب لكنه ليس مفيدا. إذن كل مفيد مركب وليس كل مركب مفيدا، جيد؟ كل مفيد مركب بالضرورة، لأن الإفادة لا تحصل من غير تركيب كما مر بنا. لكن المفيد المركب قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا، هذا القصد، خلاص؟ جيد. لو قال قائل إن أتيت في موعدك فهذا كلام مركب لكنه ليس مفيدا، فبعض الطلبة مثلا يقال له ضع كلمة كتاب في جملة مفيدة فيقول كتاب الطالب، هذا تركيب لكنه ليس كلاما، ليس مفيدا. لماذا؟ كتاب الطالب ما له كتاب الطالب، هذا مضاف ومضاف إليه، لم يفيد معنى أصلا كتاب الطالب. إذن هو أضاف إليها كلمة أخرى لكنها لم تفد معنى. قل كتاب الطالب مفيد، كتاب الطالب نظيف إلى آخره، لكن كتاب الطالب هذا مركب لكنه ليس مفيدا، جيد؟ طيب، هو الكلام المركب المفيد بالوضاح. بالوضع أي الوضع العربي، لأن اللغة هي لغة العرب وهم الذين وضعوا ألفاظها، وهذا طبعا على أن أغلب اللغويين كانوا معتزلة، كبار اللغويين كالجاحظ وابن جني والرماني وابن خروف وابن كيسان، فكل هؤلاء شاع جدا طبعا عندهم وعند غيرهم أن اللغة وضعية، أي أن العرب هم الذين وضعوا اللغة وأن اللغة مردها إلى الوضع والاصطلاح والعرف، خلاف مذهب أهل السنة أن اللغة توقيفية من الله تعالى. لكن على كل حال هو يقصد بالوضع العربي أي باللسان العربي، لنقل باللسان العربي كي لا نخوض في مسائل ليست موضوعنا. باللسان العربي أي أن علم النحو يختص بالكلام المركب المفيد العربي فقط، وعليه فالكلام الأعجمي لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة، وبالتالي فلا محل له من الإعراب. فلا يقال مثلا how are you، أعرب how are you، نطبق على التعريف how are you هو لفظ، نعم صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية how are you هاء واو صوت ويشتمل حروف هجائية، مركب صحيح مركب ليس مفردا بل هو مركب how are you، مفيد نعم يفيد إفادة يحسن السكوت عليها فهمنا يعني خلاص، لكن هل هو بالوضع العربي؟ ليس عربيا، وبالتالي فهذا ليس كلاما على اصطلاح النحاة، وإن كان كلاما على اصطلاح اللغويين لأنه يفهم. خلاص هذا المقصود بالوضع أي بالوضع العربي، والوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى كزيد، فإن العرب استعملوه دل على معنى هو ذات، ذات شخص ذكر زيد، فخرج به كلام العرب كلام غير العرب الأعاجم كالأتراك والبربر وغيرهم. كما قلنا اللغويون الكلام عندهم هو ما أفهم مطلقا، سواء كان لفظا صوتا أو لم يكن صوتا، كان عربيا أو أعجميا. يعني لو واحد أشار لواحد بيده هكذا بمعنى أنه يرفض، هذا كلام عند اللغويين، لكن النحاة موضوعهم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، هذا هو موضوع علم النحو، لا مجرد أنه يفهم لا، بل يجب أن تكون في هذه القيود والشروط. جيد، إشارة أو كتابة هذا عند اللغويين، لكن النحويون أمرهم كما قدمت. خلاص واضح حتى الآن؟ هذا واضح. طبعا كل من شرح الأجرومية قال بالوضع أي بالوضع العربي، خلاص، وعلى ذلك يكون ابن أجروم قد ترك شرطا من شروط الكلام كل النحويين يذكرونه تقريبا، وهو القصد، وهو القصد، يقولون الكلام هو اللفظ المركب، يقولون الكلام هو اللفظ المفيد، هو اللفظ العربي المفيد بالقصد. القصد هو أن يقصد المتكلم الكلام، فخرج به كلام الناس والنائم والهاذي والسكران، فلا يسمى كلامه كلاما عندهم، بل يجب أن يقصد المتكلم كلامه، فكلام غير القاصد ليس معتبرا عند النحويين، لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. جيد، لأنه في الغالب يتكلم وهو غير قاصد من الكلام، فكلامه ليس حجة وليس معتبرا وليس صحيحا، لذلك فيهدرونه بالكلية، يقول هو ليس كلاما أصلا. لذلك فلو حمل كلام ابن أجروم رحمه الله بقوله بالوضع على القصد لكان حسنا، بالوضع أن المتكلم يقصد وضعه، يقصد إيقاعه دلا على المعاني، يقصد الكلام به. جيد، آخر ما نقول في هذا الدرس أن ابن أجروم، يعني أنا أسألكم، هل كان يمكن له أن يختصر هذه الشروط؟ يعني هل ترون أن هذه الشروط بعضها مندرج تحت بعض؟ هو حاصل تعريفه أربعة شروط: اللفظ والمركب والمفيد والوضع. فهل ترون أنه كان يمكن أن يدرج بعض هذه الشروط في بعض، يعني هل كان يمكن اختصار هذه الشروط؟ الحقيقة أنه كان يمكن ذلك، وهذا ما درج عليه ابن مالك رحمة الله عليه لما قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. ابن مالك محمد بن جمال الدين الأندلسي المالكي رحمه الله، صاحب الألفية المشهورة العظيمة، اقتصر في تعريف الكلام على أنه لفظ مفيد فقط لا غير. كلامنا لفظ مفيد، جيد، لأن الإفادة تشتمل على التركيب، لأننا قلنا منذ قليل أن كل مركب، أن كل مفيد مركب وليس كل مركب مفيدا. فلو قال المفيد هذا يغني عن قولنا المركب، لأن يعني المفيد فهم بداهة أن المفيد يعني مركب، لكن المركب وحده لا يقتضي الإفادة، قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا، لكن لو قال المفيد فقط هذا يعني أنه مركب بالضرورة. جيد، هذه الأولى. كذلك الإفادة تشتمل على أنه عربي، لأنه لو لم يكن عربيا ما أفاد، كيف يفيده غير عربي؟ لو أنا كلمتكم بالصينية هل تفهمونني؟ طبعا ربما بعض أهل العلم منكم، لكن الغالب مش هتفهموني. فإذا لو قال اللفظ المفيد كابن مالك لكفاه، لأن الإفادة تشتمل التركيب والوضع العربي. إذا كان يمكن دمج بعض هذه بعض هذه الشروط في بعض، وكان هذا اليقى بحال المبتدئ الذي يحفظ هذا المؤلف. جيد، أنا من حين لآخر سأذكر بعض أبيات الألفية في بعض المباحث حتى تتعودوا سماعها يعني، وتتألفوا إياها، وتزول الرهبة العظيمة من الألفية، باعتبار أن الذين يحفظونها من الدراويش والجهلة والمرقعة في أثوابهم وكذا، فيجب أيضا أن تعتدوا. إن مالك قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم، المثال الذي قاله ابن مالك هذا، استقم هذا يتكون من لفظين، من كلمتين تقديرا. استقم أنت فعل أمر وفاعله محذوف وجوبا، تقديره أنت، هذا لفظ مسموع نسمعه يعني، ومفيد لأنه استقم مفهوم، قل آمنت بالله ثم استقم مفهوم، استقم يغني عن غير. جيد، ثم أنه مركب من كلمتين تقديرا، ثم إنه مفيد موضوع باللفظ العربي، وكذلك أيضا موضوع قصدا واختيارا من قائله من غير سكر ولا نوم ولا نسيان. إذا المؤلف رحمه الله عرف الكلام في اصطلاح النحويين، فخرج به الكلام عند اللغويين، وخرج به الكلام عند الفقهاء، لأن الكلام عند الفقهاء هو ما أبطل الصلاة، سواء كان حرفا مفهما كقي وعي وراء، أو حرفين إن لم يفهما كمن وعن، وهذا سندرسه في الفقه تفصيلا. فخرج به كلام اللغويين، والكلام عند الفقهاء، والكلام عند المتكلمين الذي هو عبارة عن المعنى القائم بذات الله من غير حرف وصوت، وهذا معنى بدعي، لأن كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى بحرف وصوت. لكن الذي يريد أن أصل إليه أنه هذا الكلام عند النحويين خرج به، خرجت به هذه الأنواع الثلاثة من الكلام: الكلام عند اللغويين وهو ما أفهم مطلقا، والكلام عند الفقهاء وهو ما أبطل الصلاة، والكلام عند علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم من الخلف خلافا للسلف، أنه المعنى القائم بذاته تعالى من غير حرف ولا صوت. هذا آخر ما تيسر، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. لو هناك أسئلة إن شاء الله أدرجوها في مكانها، ثم إن شاء الله نجيب عليها إن تيسر ذلك. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في أنواع الكلام، أقسام الاسم والفعل والحرف، ثم نشرع في الإعراب والبناء إن شاء الله تعالى. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.